صح. صح. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أنا الآن بحمد الله جل وعلا وتوفيقه في مجلس عقد بحي حشمي، حي حشمي بمدينة الصيف، وهذا المجلس مجلس صلح بين إخواننا من حي عين موس، مسجد عمار ابن ياسر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والحمد لله رب العالمين الذي بفضله ومنه تتم الصالحات. وحضر في هذا المجلس ثلة من إخواننا من طلبة العلم في هذا الحي من هذه المدينة، التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع قلوبها على طاعته. حضر أخونا رمزي، وحضر أخونا يعقوب، وأخونا يحيى، وأخونا خالد، وأخونا صالح، وفارس، وفؤاد، وسعيد، وياسين، وكل إخواننا الذين كان بينهم شيء من الخلاف والفرقة التي نعتقد أن سببها هو الشيطان الذي يسعى دائما وأبدا للتفريق بين الإخوان. ولكن بحمد الله جل وعلا وفضله ومنه وكرمه، السلفي دائما وأبدا ميزته أنه رجاع للحق، ويجلس لإخوانه ويسمع من إخوانه، يسمع من الكبير ويسمع من الصغير، ويمشي على توجيهات الكبير ويسترشد بإرشاداته ويسير على توجيهاته. وهذا المجلس في الحقيقة هو تتمة لمجلس كان قد عقده أخي وشيخي الشيخ عبد الغني حفظه الله جل وعلا ووفقه لكل خير. وكان من ثمرات هذا المجلس أن الإخوة في هذه المنطقة قد تآلفت قلوبهم واجتمعت كلمتهم، إلا أنه بقيت بعض الأمور البسيطة التي تم الفصل فيها في هذا المجلس بحمد الله تبارك وتعالى وقوته. ولهذا أنا أنصح إخواني جميعا في هذا الحي وفي هذه المدينة أن يجتمعوا، وهذه وصية علمائنا وأئمتنا والشيخ ربيع حفظه الله جل وعلا ووفقه لكل خير. في كل مجلس من مجالسه الأخيرة إذا نصح أبناءه أو وجههم كانت نصيحته في مثل هذه الأمور بالتزام السنة والمحافظة عليها وبالتآلف والاجتماع وعدم الفرقة والنزاع. وهذا في الحقيقة ما وصانا به ربنا تبارك وتعالى، وما حثنا عليه نبينا عليه الصلاة والسلام. ولهذا نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإخواننا للم الشمل وجمع الكلمة والتعاون على البر والتقوى، لأن أعداء هذه الدعوة يتربصون بها من كل جانب ويريدون لها وبها شرا. نسأل الله جل وعلا أن لا يوفقهم، كما نسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا سببا في نشر هذه الدعوة وفي اجتماع إخواننا وتآلف قلوبهم على الخير. ولهذا نزف هذه البشرى لسائر إخواننا، حتى وإن كانت هناك يعني رسائل أو بيانات على صفحات التواصل بين الطرفين، ابتداء من هذه الظهيرة هذا اليوم لن تكون مثل هذه البيانات في مثل هذه المواقع، بل يكون تعاون على خير وتناصر في الخير. نسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، كما أنصح إخواني دائما وأبدا أن يتواصلوا مع إخوانهم ويتواصلوا مع شيوخهم، وأن يرجعوا للحق دائما وأبدا في كل ما يعترض طريقهم أو في كل ما قد يقع بينهم، وأن يسعوا جاهدين لردء وأن يسعوا جاهدين للم الشمل وجمع الكلمة فيما بينهم. والله نسأل أن يوفقنا وإياهم لما يحبه ويرضاه. وسبحانك اللهم وبحمدك وبحمده. كان هذا المجلس في ظهيرة يوم، مش من يوم، العاشر من ذي القعدة سنة 37 و400 وألف لهجرة النبي عليه الصلاة والسلام، الموافق لليوم 13 من شهر أغسطس سنة 16 و2000 للميلاد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه. وتقدم بالشكر لجميع إخواني من الحاضرين في هذا المجلس، المعنيين بهذه القضية والغير معنيين بها، على هذا التعاون على الخير وعلى حسن الاستماع لبعضهم البعض. لا أدري إذا كان حسن الاستماع ولا لا. وأسأل الله جل وعلا أن يرفع من قلوبنا جميعا هذه الأمور التي تسخط ربنا تبارك وتعالى ولا ترضيه، كالغل والضغينة والتحاسد وغير ذلك من هذه الأسقام التي إذا ابتليت بها أمة النبي عليه الصلاة والسلام كانت سببا في فرقتها وتنازعها. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.